إنه علي حكيم ألا إله Thank you. Bye. التفكير سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله you are وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ثم كان من فالذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. اللهم أجرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. الله ذلك الكتاب لا